أصح أم لم يصح؟ هذا هو المقصود. هذا المقصود. صحيح. أنتم تذكرون صحته عنه؟ الله أعلم. صحيح شيخنا السيوطي له رسالة مفردة يثبت وقفه